طائفة تفتح علينا مقفلات معضلات معارفي يوفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصحابة الهادية المهدية. قال عليه السلام وكذلك قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما هدى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وجاء ربك والملك صفا صفا فلا يتوهم في ذلك كلامه من كرر في قلبه توحيده وإعظامه ككلام الإنسان لا يتوهم في ذلك كلامه ككلام الإنسان من كرر في قلبه توحيده وإعظامه ككلام الإنسان بشفتين ولسان لا تهم كلام الله عند كلام الإنسان بشفتين ولسان لكن التكليم ده ولما الكلام لا سهل. التكليم كل هو بشفتين ولسان مننا ومن الله لا خلق الكلام لكن ما الكلام اللفظ نفسه ما بعد تسوي من الإنسان ومن الله ما بعد تسوي ما هو ما هو ذا خاطب العرب بنفس كلامهم لا أدري إنه يا خبر احنا فنزع فشد بيوجب التشبيه يوجب التشبيه فالحين قال انه لا توهم من ذر كلام الانسان بشفتين ولسان قال ما هو ذر كلام التكليم بشفتين ولسان قيد قال لا توهم كلامه بشفتين ولا يتوهم تجليه للجبل كتجلي ما نرى من تجلي اهل هذه الدنيا الا من لم يكن به تباركت اسماؤه وتعالى عارفا ولا له بما وصف به نفسه من الوحدانية واصفا ولا يتوهم مجيئه مجيء غائب ولا كمجيء ماش ولا راكب إلا من لم يكن مؤمنا ولا بوحدانيته ولا بربوبيته موقنا وكذلك فينبغي لمن علم أو جهل أن يتوهم الكرسي والعرش والإحفاف والحمل على خلاف ما يعرف من الأشياء كلها لفرق ما بين الأشياء وجاعلها في كل صفة ومعنى من معانيها وكل ما يعرفه عارف بها ما احنا جاعلين ها؟ قلت بالمخلوقين ما هم جاعلين نعم لا يجي إشكال انك بتسوي شيء وجاهه مثلك فيه انك الحركات والسكنات ما بتسر على غيرها صح؟ تجميع وتفريق نكسري ما هو إشكال الحين يقول ما هو لا إشكال فعلا الإنسان ما هو لا تجميع وتفريق ما بيستر يسوي شيء ها؟ أعلى ما بيشيء فقط قصدي ما هو إشكال الحين يقول واحد كذا يقول واش؟ يقول إحنا بنزبر شيء ومثلا إحنا مجامعين إلا في إسفاز ولا لا وبذلك والله محمود بان توحيده ووجب على العباد تمجيده ومن التبس عليه ذلك التبس عليه التوحيد ولم يصح منه لله جل جلاله تمجيد وكان بالله سبحانه جاهلا وفي ادعائه لتوحيد الله مبطلا ومما ضرب أنصار التوحيد ها؟ أنصار التوحيد ومما ضرب الله سبحانه في كتابه من الأمثال قوله سبحانه وكنتم على شفا حفرة من النار ولا يعرف أحد الحفرة إلا محفورة منقعرة وقد جاز في ذلك ما نزل الله سبحانه من المثل وقد يجوز مثل ذلك في الكرسي والعرش وما الإحفاف والحمد لا يأبى ذلك إن شاء الله ولا يجهله من يعرف لسان العرب ولا من يعقله وقد تدعى من الحفرة شفاء وما كان منها ولها حرفا وعليها من فمها مشرفا فهل كان من المؤمنين الأتقياء البررة أحد على فم ما ذكرنا من هذه الحفرة ولا تنفير ولا كان مرابقين أبراهيم يقول لا تسكروا لا توهموا وترونا كذا بها الله يعني ما بيفسر لك بشيء الناس متفقين في تفسيرها احسبها مثلا إذا هي جائز في اللغة هي جائز في اللغة ورجع جالك له بأمثال من القرآن كلها تذكر وجالك بالله بأمثال من لغة العرب وش عايزوي قلت الله ألا كذير كلام الله موسى تكليم لا عدا ثبتنا باشكرنا إذا قدنت في التشبيه إذا قدنت في التشبيه عن الله التشبيه إيش كنا قدوما في بعد الله أخرى وفي كتب أخرى وفي باب آخر لأمر مفروغ منه. وكذلك قوله سبحانه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا ولا يتوهم والحمد لله شيئا من ذلك كله عقدا ولا ربطا ولا ربطا ولا ربطا مربوطة ولا معقودة مقصرة ولا ممدودة ولا يتوهم منها رابطا واحدا إلا من لم يهبه الله في ذلك هداية ولا رشدا. وما من هذا في القرآن وفيما للعرب من اللسان فيكثر عن أن نذكره كله. والحمد لله لا شريك له. ولولا كراهتنا للتكفير والتطويل لذكرنا بعض ما قالت العرب في ذلك من الأقاويل. وسنذكر إن شاء الله بعض ما نزل الله سبحانه في ذلك تنزيلا وبعض ما قالت العرب في الجاهلية والإسلام تمثيلا. فمن أمثال الله سبحانه في ذلك البينة النيرة وأقواله جل ثناؤه المقوية فيه للعلم والبصيرة قوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور وليس يتوهم الظلمات ليلا أسود ولا مثله إلا من لا عقل له ولا يتوهم ما ذكر الله من النور شمسا ولا قمرا إلا من لم يجعل الله له لبا ولا فكرا. لا لا بها المقزقزين والمحزوين ولا ما الفسنين كم سير وش قال والذي أنزل عليكم الكتاب ليخرجه ولا أرسل إليكم رسول ليخرجكم من الظلمات إلى النور أعوذ بخير والله أخرجهم من القرآن ولا يعلمون شيئا. ها سعبد الله لا لا لا ما لا علاقة الشيخ ذي عندك الله هو الذين آمنوا يخرج يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أوين يردوهم يردوهم مدخل المام يردوهم مدخل مدخل ومن ذلك قوله سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ولا يتوهم الروح كأرواح البشر إلا من لم يعمر الله قلبه بضياء ولا بصر. طب لا يشتي لما كان القرآن بحيال ذا والروح بتحيى الأبدان شبهها بالعقب الروح تشبه العلم بالحياة. نعم ومما ضرب الله من الأمثال وما يفهم بها وفيها من المقال قوله سبحانه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومعلوم أنهم على آخر أجربة سواء ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ها؟ من هي؟ يفسروا هكذا من الخلق الله لا بدي إشكال لا حلو سمح هذا قبل كما انتم مشتوي شبه الله هذه بما يكسلوا من ذا العالم اشياء والله يخرج الفاسقين ها والله يخرج الفاسقين من الله والله اشتوا خرجوا. فدعا تبارك وتعالى ذلك كله حرثا وسماه ولم يريد بذلك سبحانه الحرث الذي نعرفه نحن ونراه من حرث الارض الذي لا يكون حرثا عند من لا يعقل سواه. وقد عرفنا بمن الله ما أراد بذلك وعناه. وكذلك الكرسي والعرش والحمل فقد علمنا أنه ليس يشبهه بما يفنى وأن لله في ذلك كله الأسماء الحسنى والمباينة للخلق من المشابهة له في كل معنى. هذه أنه ليس يشبهه ولا ما دريت كيف معنى اللمان أنها أشكل وقد علمنا أنه ليس يشبه بما يفنى ليس يشبهه بما يفنى أحد يقول قال والله كيف يقول لا وقد علمنا أنه ليس يشبهه بما يفنى يشبه نفسه بما يفنى عادة يزبره يشبه عنوان الفعل. ومن الأمثال التي إنه بعيد ذا المدفع لا صبر وقد علمنا أنه ليس يشبهه بما يفنى يعني يشبه الله العرش والكرسي والكرسي يبنى. وأن لله في ذلك كله الأسماء الحسنى. ليس يشبهه أي العرش والكرسي بما يبنى، أن الله ليس يشبهه إنسان. ما هو أصبر ذي؟ ومن الأمثال أيضا الذي لا تخفى إلا على من جهل من الناس وجفى قوله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وإنما معنى الميزان معنى القضاء والفصل وما حكم به بين عباده من العدل. منزل معهم كفتان وجوكاه هذه ما يرضوا بالمعاني المجازية، يعلمهم من القرآن ملان. يعني كذا في نوع ما هو نبايدو في بعضها من كذا وبعضها ماهرية ماهرية ما بيخصص لا لا هم بيعترفوا بها على الأقل بعضها بيعترفوا هذا هم بيعترفوا يعني نما بلا يشتو دي يا في الزمن بي دي أخنا هجي من دي قال ولله ميزاب السماوات والأرض. اقرأ ميزاب. ايه قالوا ما هكذا، سألوا الشيء بسره بيدري، قالوا ما هو هذا الميزاب؟ قال هذا المطر الذي ترونه ينزل من السماء، هو ساعة من ساعة لحق السماء. ما شاء الله حرف وفشا. ميراث بدل الله ميراث السماوات والأرض. وذاك كان مقدمنا أخو يوسف اسمه نكتر. أخانا نكتر. أرسل معنا أخانا نكتر. سألت واحد ما ها؟ لا وذاك كان مقدر يقول لا فسأل به خبيرة اقرأها فسأل به جبيرة قال يا سيدنا هذا نبي أو إيش هو؟ قال منه؟ قال جبيرة الذي ذكره الله في القرآن ما حد يسأل. قال واحد مرة بتقول تقدر وجاء سيارة مش السيارة قال تقدرنا هاي لوكس جيت تبنعها قلت تبنعها أنا فكرتنها عربة رجع ربط وقريت شبرت دبي أنا كتبت أنا إلا برؤس بحسنيات ومثل ذلك يقول أرحم الراحمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولا يتوهم إذا ثبتت حقائق علمية يعني متفق عليها شوف إذا ثبتت بطرق علمية ما بها معنى ولكن الظاهر من اختلاطه بأجزاء الأرض بل كل المعادن مختلطة في الأرض بل في جسم الإنسان الإنسان في حديد ما قال في بعض حديد ما قال أنها أنزل حديدي ما أنزل معنا خلق نحن نقول ما أنزل الكتاب معنا خلق يقول أول حديد يعني ما هو من الأرض والخلق الفائر وإنه نزل نزل حديد هذا دليل عليه أنا أخرج الغيب هذا دليل عليه ولو قالوا أنه نزلوه منين نزله؟ لا هو مخلوق هو مخلوق الحديد لا يا غرب لين نزله ما هو سابر لين نزله أي فوق ما دري ها من هذا من نزل من هذا من هذا أربعة من صخور الأرض إلا ما بالشي ما بلا معنى خلقنا هنا